قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فقال رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، الشيء اللطيف يعني خفي الذي لا يشعر به. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. سمي السحر سحرا، يعني سمي السحر سحرا لأنه يقع خافيا آخر الليل. إن من البيان سحرا مقصود به الذم على الراجح، لأنه شبهه بشيء محرم، وهو البيان الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا. فهذا لحسن أسلوب المتكلم يلبس على الناس والعياذ بالله. والسحر يوهم الإنسان بأنه يحب هذا الشخص أو يكرهه، ويوهم الأعين بأنها ترى حية بدلا من العصا أو الحبل أو نحو ذلك. ومعظم السحر فيما يتعلق بالتفريق بين المرء وزوجه وهو متعلق مأخوذ من الشياطين. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقا وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. عزائم ورقى، كلام يقال بس هي فيها تقرب إلى غير الله، يؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مشهود من غير أن يزيل تكليف الإنسان، يعني مش إن الإنسان ده مسحور معناه زائل العقل بالكلية، لا يلزم. زي بالضبط كده بيتفرج على التلفزيون مش بيؤثر في قلبه، واللي بيتفرج على يعني أماكن السوء والفساد هذا يؤثر في قلبه، وربما أثر في البدن أيضا بالإشعاعات وغيرها. وده السحر الحديث فعلا وسائل الإفساد هذه. فيمرض ويقتل، ربما يؤدي إلى أمراض، وهذا أمر ليس بممتنع. فإن أيوب عليه السلام قد تسلط الشيطان على بدنه. أيوب إذ نادى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذن كان مرضه مرضا من الشيطان، كما ذكرنا من قبل أن في حديث الصحيح أن الطاعون واخذوا أعدائكم من الجن. إذن يمكن للشياطين أن تنقل أنواع من الميكروبات والبكتيريا وتؤدي إلى ظهور أنواع من الأمراض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة: إنها ركضة من الشيطان. إذن يمكن أن يتسلط الشيطان على جزء من بدن الإنسان فيصيبه بالمرض، هذا ليس بممتنع. فيمكن أن الساحر الذي يقرأ كلاما معينا ويستعين بالشياطين، وهناك قوى مؤثرة على بعد، كثير من الناس يستبعد ذلك، مع أن في زماننا ليس هذا بمستبعد أبدا. أنواع الأشعة ونحو ذلك ومعظمها أشياء خفية لا ترى، تكون مؤثرة أعظم تأثير عبر السنين الطويلة. يعني القنابل الذرية التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي إشعاعاتها لغاية النهاردة مدمرة آثار مرضية قد تقتل أنواع من البشر ومن الحياة كلها، فمع أنها لا ترى. فهذا الأمر إذن ليس بممتنع أن يكون في نفس الساحر من القوى الخبيثة المضرة على من يسحر له. يفرق بين المرء وزوجه، هذا أيضا ليس مستبعد. يوهمه أنه يكره هذه المرأة جدا، وأنها سبب بلائه في الدنيا يغير قلبه. كما أن مثلا أنا حتى لا نقول هذا بمستبعد، كثرة النظر إلى النساء المتبرجات في الأفلام والتمثيليات والصور العالية تفرق بين المرء وزوجه، تخليهم يبقوا في نكد مع بعضهم والعياذ بالله، لأنه دائما يعني يتطلع إلى غيرها. إذا كان هذا في السحر المباشر اليسير، ففيما كان من وسوسة الشياطين المتكررة، شيطان مسلط له يوسوس له كل يوم مع ضعف إيمانه وعجزه أن هذه المرأة هي سبب نكدك وأنها سبب شقائك وأنها تفعل بك وتفعل، وهو بالعكس يصور لها ذلك، وربما لا يدرون من أين يأتيهم ذلك. ولضعف الذكر وضعف اللجوء إلى الله عز وجل يتسلط الشيطان فيتفرق بين المرء وزوجه والعياذ بالله. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن معظم السحر في التفرقة بين المرء وزوجه مأخوذ من الشياطين، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل، وأصح الأقل في ذلك أن ما موصولة، أي يعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل، ببابل مكان معروف هاروت وماروت بدل من الملكين. لماذا ودد هنالك؟ الله أعلم. ما ورد في ذلك كله إسرائيليات، ولو صح عن بعض الصحابة فهو ممن أخذه عن كعب أو عن غيره من بني إسرائيل. فهي ملكان ولد ببابل يعلمان الناس أشياء من جنس السحر، وهي من السحر. ويعلم، فقال سبحانه وتعالى: والشياطين تأخذ من يعني هذين وتعلمهم للناس، بالإضافة إلى السحر الذي يعني تخترعه هي الشياطين. قال عز وجل: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا فرق بين الملكين وبين سائر الشياطين، وهو أن الملكين يعلمان الناس ولكن مع التحذير من الشرك، وأنهم فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما، عشان كده يقول إنما موصولة مش نافية، لأنه أثبت التعليم. قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن السحر لا ينفع على الإطلاق، ليس هناك سحر نافع، ليس هناك ما يقال عنه أنه يستعمل في الخير، كذبوا. قال الله عز وجل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فإذا هذا الشيء المتعلم من الشياطين والمتعلم من هاروت وماروت إنما هو من الكفر ولا يضر الله. قال ابن كثير رحمه الله: قد ورد في هذا في مسألة هاروت وماروت أثر غريب وسياق عجيب. روى أبو جعفر بن جرير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن أشياء دخلت فيها بقى من أمر السحر ولم تعمل به. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عروز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ قلت: نتعلم السحر. فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري، فارجئي. فأبيت وقلت: لا. قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما، فقال: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأرببت وأبيت، فقال اذهبي إلى التنور فبولي، إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت لم أرى شيئا. فقال كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك، يعني أنت متمكنة منك. فأرببت وأبيت، فقال اذهب إلى التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فجئتهما فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فقال صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا وما قال لي شيئا. فقلت بلى لم تريدي شيئا إلا كان. قلت للمرأة، يا ست السيدة تحكي، قلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت بلى، يعني قد حدث، لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فبذري. فبذرت، وقلت اطلعي فأطلعت، وقلت احقلي فأحقلت، ثم قلت افركي فأفركت، ثم قلت يبسي فأيبست، ثم قلت اطحني فأطحنت، ثم قلت خبزي فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي، وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. رواه ابن أبي حاتم مطولا، وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما، قال هشام فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد، وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله، يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوك أهل حمق وتكلف بغير علم. هذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها. قال وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخيل. هذا الصحيح الذي لا نشك فيه قط، أن الساحر لا يقدر على قلب الأعيان، وذلك أن السحرة آمنوا لما علموا أن موسى قد قلبت العصا حية فعلا، وإنما هم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا القول قول باطل، والأشاعرة يجوزون أن يكون سحر السحرة مماثل لمعجزة الأنبياء، إلا أنه متوقف على عدم دعوى النبوة، وده كلام باطل. سحر السحرة يختلف جذريا عن معجزات الأنبياء، لا يمكن أن يشبهها بوجه من الوجوه ولو مع دعوى النبوة. ليس لهم إلا التخيل، قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا في شأن ما أنزل على الملكين من بابل. وفي الحقيقة كلام ابن كثير في الآية كلام مهم جدا، بس في كلام بعضه لم يعلق عليه، منه ما نقله عن الرازي في المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. طبعا هو طبعا ورد على هذه يعني، لكن ننبه عليه يعني. يقول اتفق المحققون على أن على ذلك، لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. ده عجب والله العظيم، لولا يعني الخذلان لما قاله من ينتسب إلى العلم. هذا لفظه بحروف هذه المسألة، وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عنى به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية تبشيع لتعلم السحر. في الصحيح من أتى عرافا أو كائنا فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي السنن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث واتفاق المحققين؟ واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة، قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم يدخلوا علم السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر، بل الصح نقول في كلامهم باطل قطعا، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي. ولما قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل علم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا، ولا حتى سحر سحرة فرعون كان يلزم تعلم السحر حتى يفرق بينه وبين علم معجزة موسى. طب ما الناس اللي واقفين كلهم ما كانوش يعرفوا السحر، لأن كل ساحر عليم كان موجود في إيه؟ في ضمن السحر، وظهر الفرق أم لم يظهر؟ ده الكل عاقل، ده الأمر ده مشهود. وبعدين على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني الواحد ما يعرفش السحر لكن يعرف إيه اللي بيعملوا السحر، ويعرف إن ده إيه؟ من السحر، يعرف إن هم من النفث في العقد كما قال الله عز وجل من شر النفاثات في العقد، ويعرف أنهم يتوسلون إلى الأجرام ويتوسلون إلى الشياطين ويكتبون القرآن بالنجاسات أحيانا. طب الحاجات دي هي التي تثبت إيه؟ أنهم من السحرة. يبقى إزاي ما نحتاج إلى الفرق من غير ما نعرفه نعرف صفة السحرة وهيئتهم. يقول ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعمتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه. صدق فعلا والله. أما بقى الأنواع التي ذكرها الرازي فيعني كثيرة، وذكرها ابن كثير من غير تعليق يعني، لكن الذي نؤكده أن السحر لا يمكن فيه مسألة قلب الأعيان، ولا أن يأتي بما هو من جنس معجزات الأنبياء، والمراجعة فيه مهمة. تكملة كلام ابن قدامة اللي هو أبو محمد المقدسي في الكافي قال: وقال سبحانه من شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللواتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. يعقدن هو عندهم خيوط يربطوها، وهم بيربطهم بينفثوا ويقولوا كلاما معينا، وهذا من شر النفاثات في الايه؟ في العقد. يعقد عقدة ويقول كلام، والعقد دي بتبقى خيوط رفيعة جدا يصعب حلها بالمعتاد، فلذلك يعني يظنون بقاء السحر بذلك، ولا يحتاج يعني حله إلى حل تلك العقد، بل بالاستعاذة بالله ينحل السحر ويذهب أثره وتذهب شياطينه بفضل الله. يقول: ولولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. كلمة السحر له حقيقة، نعم هذا لا شك فيه، له حقيقة، له وجود، وليس مجرد خفة يد فقط، لأن بعض المعتزلة ينكر وجود السحر إلا ما كان من جنس خفة اليد، لكن بلا يعني هو بيقول لك إن هو إيده خفيفة، لكن بلا شك هناك أسباب خفية أخفى من خفة اليد هذه، ومجرد وضع الزئبق مثلا في الحبال حتى تلعب كأنها ثعابين، لا هناك أمور أعظم من ذلك، هناك أمور أخفى من ذلك يعلمها السحرة ويستعينون بالشياطين والجان في فعل هذه الأشياء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة. المشط معروف، مشط معروف، ومشاطة هو الشعر الذي يعلق بالمشط من شعر الإنسان، لما راح يسرح كده بقى فيه شعرات بتقع، ومعظم سحر السحرة بيستغل بقايا من الإنسان أو آثار من الإنسان، معرق عشان يقول لك هات له حاجة من أثره، يجيبوا فانيلا ولا أي حاجة مما أصابه فيه من الإيه؟ من العرق. والشعر خصوصا من أكثر ما يستعملونه، ولذلك يؤمر بدفن الشعر اللي يروح يعني سأعرفش بقى الإخوة يعملوا إيه صراحة، حلقين بيكنسوا بتاع كده بيرموه، السنة دفن هذه الشعور. ها؟ والأظفار كذلك تدفن، ما ينبغي إلقاؤه في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر وفي في جف طلعة ذكر في جف اللي هو طلع النخلة في جانبه أو في جزء منه نخلة ذكر في بئر ذروان، ألقى هذا السحر في بئر ذروان، عمل المشط والمشاطة في جف الطلع هذا الذي يكون في النخل يكون منه الجمار في الجمار، وجعل المشط والمشاطة مع السحر الذي سحره والأحد عشر عقدة التي عقدها وألقاها في بئر ذروان أو في بئر ذي أروان، في بئر معروفة هناك، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ماؤها كنقاعة الحناء وإذا النخل حولها كأنه رؤوس الشياطين والعياذ بالله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمها بردمها، وقد عافاه الله عز وجل من شر لبيد العصر. وهذا الحديث رواه البخاري، يعني لا يجوز الاعتراض على ذلك بأن هذا ينافي المعجزة، ليس هناك هذا تسلط على بدن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جرح صلى الله عليه وسلم من شياطين الإنس في غزوة أحد، فما المانع أن يعني يصيب يعني باطنه شيء من ذلك لكن لا يؤثر على قلبه، نقصد بالباطن أنه يخيل له أنه أتى الشيء ولم يفعله أو أنه هذا متعلق بالبدن كما ذكرنا. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال ابن عباس من نصيب قال قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، قال الحسن ليس له دين، فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. شوفوا العجب اللي قاله الرازي اللي ينقل هو إيه واجب لا يتم الواجب إلا به، ده عجب والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، هذا مرسل وفي راوي ضعيف. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، أو أن هل يكفر أو لا، فقال ذهب طائفة من السلف أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. الحقيقة أن هذا الإطلاق يقيده ما ذكره أصحاب الأئمة في كتب مذاهبهم في أن ذلك ما اقترن به كفر، أنهم استثنوا كلهم ما كان من أدوية وتدخين ونحو ذلك، قال أصحابه أصحاب أحمد إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين دواء ودخان، وأثناء الدخان يعمل إيه حاجة يقول لك أنا بعمل المنديل حمامة، هو يعمل دخان وهيصة وبعدين روح جاي مدخل الحمامة في الإيه مكان المنديل، ها أي نعم، فيقول هذا اللي هو سحر الحاوي، فهذا السحر ليس إيه بكفر عند عامة العلماء، زي الحنبلة يقولوا كده، المالكية والحنفية يقررون أيضا هذا النوع أنه ليس بالكفر. أما السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت فإنه كفر بظاهر الآية. يقول وسقي إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء فيضر فلا يكفر. قال الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، لأن ذلك من المعلوم بالضرورة أنه ليس بمباح أو مع النص. يقول وقد سماه الله كفرا بقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، والحقيقة إنما سمى أي نوع فتنة فلا تكفر المتعلم من هاروت وماروت، إنما يقولني ذلك. وقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يبقى برضه المتعلم من الايه من الشياطين. فنحن نقول بمقتضى هذه الادله وهو ان السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت هو ايه كفر، واما انواع السحر الاخرى فينظر فيها. هناك من انواع السحر كما ذكر الشافعي التقرب الى الكواكب السبعه، اعتقاد انها تؤثر في الوجود، هذا اعتقاد شركي في الربوبيه والعياذ بالله. اذا كان من ضمن السحر مثلا السجود لغير الله، سجود الأصنام والعياذ بالله، إذا كان الذبح للجن والعياذ بالله، إذا وصف شركا، إذا كان من شرطه أن يستهين بالقرآن والعياذ بالله، اللي يسمون الناس السحر السفلي يكتبون آيات القرآن بالمني والعياذ بالله، وهذا من أفظع أنواع الاستهانة والعياذ بالله، وهو كفر بلا شك. فنقول وصف السحر الذي يعني يفعله الساحر، فإذا وصف كلاما مجهولا يقول لك أنا بكتب طلاسم، يكتب حاجات مجهولة فينظر فيها إن تضمنت شركا كان مفهوما فهي شرك، وإن لم يتضمن كلاما مفهوما أو لا ندري أشرك أم لا فهي محرمة بلا نزاع، ولكن لا يكفر حتى يكون هناك يقين من كفره. يقول قال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، ذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر، ونقول السحر الذي عندهم هو من الكفر. قال وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قدم الكلام عليهما في الباب قبله، وفيه أن السحر من الجبت، مصنف قال الجبت السحر، قال عمر الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، يبقى والطاغوت قلنا كل ما عبد من دون الله. إيمانهم بالجبت عملهم بالسحر سماه إيمانا، وإيمانهم بالطاغوت طاعتهم للشيطان. وقال جابر الطواغيت جهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي في كل قبيلة العرب واحد، وهؤلاء الكهان هم معظمهم من يصنع السحر، وبالإضافة إلى ذلك كانوا يتحاكمون إليهم. قال وهب بن نبي سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحد وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. يبقى كان الكهان دول طواغيت من جهتين بل من ثلاث جهات، من جهة ادعاء علم الغيب الكهانة خلال الشياطين، ومن جهة ادعاء الضر والنفع وتقليب القلوب وهو فعل السحرة من هدية السحر، ومن جهة أنهم يحكمون بينهم بغير شرع الله سبحانه وتعالى ويتحكمون إليهم، فهم طواغيت من كل من هذه الجهات. كان أنزل عليهم الشيطان أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، الشيطان يعني شياطين، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة. كان ذلك الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب، وهو مسألة الذين تتنزل عن الشياطين بما يستمعون، وسيأتي هذا الباب فيه تفصيل أكثر إن شاء الله في الكهانة. وخلاصة ذلك أن الشهب كانت قبل ذلك ولكن زيد فيها حتى منعت الشياطين من الاستماع أصلا. حديث أبي هريرة في اجتناب السبع الموبقات رواه البخاري ومسلم، اجتنبوا أي ابعدوا ابعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا واتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ كقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وطن. الموبقات أي المهلكات تهلك فاعلها في الدنيا والآخرة. وفي حديث ابن عمر عند البخاري الكبائر تسع، وذكر السبع المذكورة وزاد فيه والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين، حديث صحيح. وهذا ليس فيه حصر الكبائر في ذلك، بل هذه أعظم الكبائر أو من أعظم الكبائر. قال الحافظ ويحتاج ويقول لابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر السبع إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكس الصفقة. التعرب بعد الهجرة كان محرما على المهاجرين أن يرجعوا إلى البادية بعد أن تركوا بلادهم لله عز وجل، فأن يرجع أعرابيا بعد الهجرة هذا محرم على جماعة على المهاجرين الذين هجروا النبي صلى الله عليه وسلم. فراق الجماعة نكس الصفقة، صفقة الإمام والبيعة، يفارق الجماعة بما نحو ما صنع الخوارج. قال الحافظ ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، يجاب أن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، وهذه فيما إذا خالفه ما هو أقوى منه، وإلا فمفهوم العدد داخل في ضمن مفهوم الصفة، والصحيح أن مفهوم العدد معتبر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وسأزيد على سبعين، لكن إذا خلفه ما هو أقوى منه كالمنطوق، وهو أنه عد في الكبائر أكثر من سبع بالنص، تبين بذلك أنها ليست مختصة على سبع للمنطوق، والمنطوق إذا عرضه مفهوم فلا عمل بالمفهوم مع المنطوق. يقول: أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع، قال: هن أكثر من 77، وفي رواية هي إلى 70 أقرب، وفي رواية إلى 700. قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله أعظم الذنوب، أن يجعل الله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه، كما ذكرنا أن يجعل الله ندا في ربوبيته بأن يعتقد له خلقا أو رزقا أو تدبيرا أو ضرا أو نفعا، أو في إلهيته بأن يدعوه ويذبح له ويرجوه ويخافه ويتحكم إليه، أو في أسماء وصفاته بأن يعتقد له صفات السمع المحيط والبصر المحيط ونحو ذلك من صفات الكمال الإلهي. فهذا معنى أن تجعل الله ندا وهو خلقك في الربوبية أو الألوهية أو أسماء وصفاته. أخرج الترمذي عن صفوان بن عسال قال: يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين، يعني سوف يعظم في نفسه من أجل ذلك. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. الحديث قال الترمذي حسن صحيح، ضعف الشيخ الألباني. وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها، وهي نفس المسلم المعصوم، إلا بالحق أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان وكذا، وكذا قتل المعاهد بمعنى أنه داخل في التحريم، لأن الله حرم قتل المعاهد كما في الحديث: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. إلا بالحق برضو إلا بأن يرتكب هذا المنقض العهد مثلا، لكن النفس التي حرم الله نفس المؤمن ونفس المعاهد. المعاهد ده سواء كان عهد مؤبد كالذمي أو عهد مؤقت كأهل الهدنة أو عهد شخصي كالأمان، فدخل في المعاهد الثلاثة. اختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا. ذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ده مشهور من قول ابن عباس، أما أبو هريرة فالذي يظهر من كلامه أنه يقول بالتوبة له، لأنه قال هذا جزاؤه إن جوزي به. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وفي رواية: لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. نعم، وليس ذلك بمقتض، لأنها لا تكون مخصوصة، هي ليست منسوخة، ولكنها هذا جزاؤه إن جوزي به كما قال غير واحد من السلف. ويمكن حمل كلام ابن عباس على موافقة قول الجمهور بأن توبة قاتل المؤمن عمدا لا تقبل، بمعنى أو أنه ليست له توبة تعفيه من جميع الذنوب، من جميع الحقوق، فإن قتل النفس فيه حق لله وحق لأولياء المقتول وحق للمقتول، فلو سلم نفسه لأولياء المقتول سقط حقهم بما صانعوا به من قصاص أو قبول دية أو عفو، وأما حق الله فبالتوبة ويبقى حق القتيل، فهذا لا يعفيه، التوبة لا تعفيه من هذا الحق أبدا حتى يقف بين يدي الله، فإن أراد الله به العافية أرضى القتيل من عنده وجعله يعفو عنه، وهذا أحسن بدلا من أن ينصب الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فيؤول كلام ابن عباس على ذلك. وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. بمعنى كما ذكرنا حديث صحيح لا بد من أن يوقف بين يدي الله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. أما الذنوب الأخرى يمكن أن تستر أصلا وتغفر ابتداء. ذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل لو توب فيما بينه وبين الله فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فقال أبو هريرة في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هذا جزاؤه إن جازاه. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق الجمهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة لمن قتل مؤمنا توبة. كذلك ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا أن جزاؤه جهنم إن جزاه سنده ضعيف ضعيف مرفوعا لكن عن أبي هريرة موقوفا. وقول أكل الربا أي تناوله بأي وجه كان كما قال تعالى والذين أكلون الربا لا يقومون قال تعالى الذين أكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذي يصرعه الشيطان بسبب أنه مسه يقوم يوم القيامة مجنونا يخنق. قال ابن دقيق هو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك. وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه وهو بالأكل لأنه عبر عنه بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فليس له مفهوم كلمة الأكل يعني ممكن لو لبس مال اليتيم يبقى أكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت الالتحام التحام القتال. وإنما يكون كبيرا إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما قيد به في الآية. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات المحصنات المحفوظات من الزنا المحصنات الحافظات فروجهن والمراد الحرائر العفيفات والمراد رميهن بزنا أو لواط الغافلات عن الفواحش وما رمين به فهو كناية عن البريئات لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات وإن كان لا يجوز قذف الكافرة كما لا يجوز قذف الأمة إنما يقال حرة بمعنى عفيفة. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف الصحيح أنه موقوف ولا يثبت مرفوعا وهذا حده إذا أتى كفرا. وفيه قصة وهو أن جندب ويقول ظاهر السنية الطبراني أنه جندب بن عبد الله البجلي ولا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر. والمشهور أنه جندب الخير أنه جاء إلى ساحر كان يلعب بين يدي مروان ويطير رأس الرجل ويردها فضربه بالسيف حتى مات. وذكر الحديث غضب مروان فحبسه ثم أطلقه بعد ذلك. بهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو داود وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب اللي هو الأزدي وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم يرى الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد وهو الصحيح. والأول أولى للحديث ولأثر عمر أثر عمر رضي الله عنه محمول على سحر يكون كفرا والله أعلم. عن بجالة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة ظاهره أنه يقتل من غير استتابة وهو كذلك على المشهور عن أحمد. وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول. وعن أحمد يستتاب وهبه قال الشافعي لأنه ذم لا يزيد على الشرك وهذا أصح. وقد صح توبة إيمان سحرة فرعون وتوبتهم وهذا هذا هو الصحيح. صح عن حفصة أنها مرت بقتل جريت لها سحرتها وقعت عين محتملة أن تكون في سحر هو كفر. وكذا صح عن جندب عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل عند الوليد مش عند مروان أنا أخطأت الوليد بن عبد الملك بن مروان قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله رواه البيهقي فأمر به الوليد فسجن ثم أطلقه كما ذكرنا. قل قولي هذا واستغفر الله.